الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل تجوز إماتة الألف في كلمة يسار؟ نعم يجوز. أحسنت. يجوز حرف واحد بين. نعم. أحسنت. وقول ألف بعد الياء، وهي هنا منفصلة بحرف. بيننا هنا لا تمال الألف، لماذا؟ فاصل بينها وبين الياء. أحسنت. نعم أحسنت، فصل بينها وبين الياء بحرفين ليس أحدهما هاء. عالم، هل تجوز هنا إماتة الألف؟ نعم يجوز. لماذا؟ وقعت الألف، وقع بعد الألف كسر. وقعت بعد الألف كسر. أحسنت بارك الله فيك. طالب، هل تجوز هنا إماتة الألف؟ لماذا لا يجوز؟ حرف الاستعلاء. نعم حرف الاستعلاء. أحسنت، لا يجوز لوجود مانع هو الطاء هو حرف الاستعلاء. طيب طلاب، طلاب هل تجوز الإمالة؟ لماذا؟ أحسنت حرف الاستعلاء مكسور. هذا جدار، هذا جدار، هنا هل تجوز الإمالة؟ لا تجوز. لماذا؟ أحسنت أحسنت، لوجود ماء هو الراء غير المكسورة. هذا شارب، هل تجوز الإمالة؟ نعم. لماذا؟ أحسنت، الراء مكسورة. بارك الله فيك. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وكف مستعل ورا ينكف بكسر راك غارما لا أجف، ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا، ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا، والفتح قبل كسراء في طرف، أملك للأيسر من تكفى الكلف، كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. أحسنت بارك الله فيك. كنا عرفنا ستة من أسباب الإمالة ذكرها ابن مالك رحمه الله، ثم عرفنا ما يمنع الإمالة، وهو شيئان: حروف الاستعلاء والراء. فعرفنا أسباب الإمالة وموانعها، بقي ما يسميه الصرفيون مانع الموانع، والمقصود به أن الألف تمال مع وجود موانع الإمالة، والمقصود به أن الألف تمال مع وجود موانع الإمالة، لأن هناك مانعا آخر كف هذه الموانع. ومانع الموانع شيء واحد، هو الراء المكسورة الواقعة بعد الألف. فالراء المكسورة بعد الألف تمنع حروف الاستعلاء والراء غير المكسورة من المنع، مثلا في قوله تعالى: وعلى أبصارهم، وعلى أبصارهم إذ هما في الغار وإن الآخرة هي دار القرار إن كتاب الأبرار. لو نظرت في هذه الآيات كلها ستجد أنه وجد مانع من الإمالة، وهو حرف الاستعلاء في قوله تعالى أبصارهم، وفي قوله تعالى الغار، والراء غير المكسورة التي قبل الألف في القرار وفي الأبرار، الراء التي قبل الألف. لكن وجد مانع لهذه الموانع، وهو الراء المكسورة بعد الألف، فتجوز الإمالة في كل هذه الكلمات. لو طبقنا هذا على مثال ابن مالك: كغارما لا أجف، لا أجف غارما، وجد مانع من الإمالة، ما هو؟ حرف الاستعلاء الغين، لكن الراء المكسورة بعد الألف منعت هذا المانع فلم يبق له أثر. فيجوز أن تميل فتقول غيرم. ومعنى مثال ابن مالك كغارم لا أجفو، لا أطالب الغارم وهو المدين مطالبة الجفاء، بل أطالبه مطالبة الرفق والتيسير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى يعني إذا طلب الذي له على غيره. والمعنى معنى البيت أن منع حرف الاستعلاء والراء بسبب الإمالة تمنعه الراء المكسورة، فالراء المكسورة مانع الموانع، موانع الإمالة قد يعرض لها ما يمنعها، فتمال الكلمة مع وجود الموانع. ومانع الموانع كما سبق هو الراء المكسورة بعد الألف. ثم قال: ولا تمل لساب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. يقول: إن ساب الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان متصلا، ولا تمل لساب لم يتصل، ويؤثر المانع وإن كان منفصلا، والكف أي المنع قد يوجبه ما ينفصل. مثلا إذا قلت أتى زيد، هنا تجوز الإمالة لأن الألف مبدلة من ياء في طرف، الألف المبدلة من ياء في طرف أمل كما قال في أول الباب. لكن لا يمال لزيد مال. الآن كلمة مال الألف فيها منقلبة أو واو أو عياء؟ أو واو. لماذا؟ كيف عرفت؟ أموال. أحسنت أحسنت، يجمع على أموال، فليس فيها سبب للإمالة. كلمة مال ليس فيها سبب للإمالة. لكن إذا قلت لزيد مال أو قلت للرجل مال وجد سبب للإمالة وهو الكسرة. لكن هذه الكسرة هل هي متصلة أو منفصلة؟ منفصلة، هي في كلمة أخرى، فلا تعمل، لأن السبب لا يؤثر إلا إذا كان في الكلمة نفسها كما قال: وتمل لسبب لم يتصل. السبب هنا والكسرة، السبب لم يتصل، فليس لك أن تميل كلمة مال هنا. لماذا؟ لانفصال السبب وهو الكسرة. ومثال تأثير المانع وإن كان منفصلا كتاب قاسم. كلمة كتاب هل تجوز إمالتها؟ لا، ليس في هذا المثال. كلمة كتاب في الأصل وحدها هل تجوز إمالتها؟ تجوز. ما السبب؟ بينها وبين الحرف الوصول. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. كسرة الكاف في كتاب، كلمة كتاب تجوز إمالتها لكسرة الكاف، والحرف الواحد لا يؤثر كما قال: والفصل اغتفر بحرفنا ومعها كجيبها أدر. فالفصل مغتفر. لكن في قولك كتاب قاسم لا تجوز إمالة كتاب. لماذا؟ لوجود مانع هو حرف الاستعلاء، والمانع يمنع ولو كان منفصلا، ولو كان في كلمة أخرى. قال: والكف قد يوجبه ما ينفصل. إذن مثال قوله: واتم لساب لم يتصل، قولك لزيد مال. كلمة مال هنا لم تمل مع وجود الساب وهو كسر الدال. لماذا؟ لانفصال الساب. أما في قول كتاب قاسم فهنا أما في قولك كتاب قاسم فهنا امتنعت الإمالة، مع أن كلمة كتاب فيها ساب الإمالة وهو كسر الكاف، لكن الإمالة امتنعت بساب حرف الاستعلاء، والكف قد يوجبه ما ينفصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، فحرف الاستعلاء يمنع ولو كان في كلمة أخرى. إذن السبب ضعيف لا يؤثر إلا إذا كان في الكلمة نفسها، أما المانع فقوي يؤثر ولو كان في كلمة أخرى. ثم رجع إلى ذكر السبب السابع من أسباب الإمالة بعد أن فصل بموانع الإمالة ومانع الموانع، رجع إلى ذكر السبب السابع من أسباب الإمالة فقال: وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادة وتلا. السبب السابع هو إرادة التناسب، فتمال الألف إذا جاورت ألفا ممالة بسبب من الأسباب السابقة، سواء كان في كلمتها، ومنه ما حكاه سيبويه من إمالة الألف الثانية من عمادة لمناسبة إمالة الألف الأولى. الألف الأولى أميلت لوقوعها بعد كسرة مع الفصل بحرف واحد، والألف الثانية ليس فيها سبب للإمالة، ليس فيها سبب للإمالة من الأسباب السابقة، وإنما أميلت للتناسب. عميدة، عميدة. ومثله رأيت كتابا، رأيت كتابا، تميل الأولى لوقوعها بعد كسرة مع فصل بحرف واحد، وتميل الثانية للتناسب. هذا مثال مجاورة الألف لألف ممات في كلمة واحدة. ومثالها في كلمتين، ومثالها في كلمة أخرى، قوله تعالى والقمر إذا تلاها، وهذا مقصود ابن مالك بقوله وتلا في البيت كعمادة وتلا. فقد أميلت ألف تلا لمناسبة ما بعدها، وهو قوله تعالى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والقمر إذا تليها، والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها. جلاها فيها سبب الإمالة، يغشاها فيها سبب الإمالة، لكن تلاها ليس فيها سبب الإمالة، وإنها أميلت للتناسب. تلا ليس فيها سبب الإمالة، لأن يعني ألف فيها منقلبة عن واو، تلا يتلو، لكنها أميلت للتناسب. وقيل ليست الإمالة في تلاها للتناسب، وإنما لأن الفعل تلا وإن كان أصله الواو لكن ألفه ترجع إلى الياء في البناء المجهول، ذكره الخضري في حاشية على شرح العقيل. وقد سبق أنه إذا كانت الألف تخلفها الياء في بعض التصاريف كان ذلك سببا لجواز إمالتها، كما قال في البيت الأول كذا الواقع منه الياء خلف دون مزيد أو شذوذ، فتكون إمالة تلا قياسية. على هذا تكون إمالة تلا قياسية. وأيضا يقال في اللغة تلوته كدعوته وتليته كرميته، فالفعل تلا من الواوي اليائي. ومثال ابن هشام في شرحه والضحى بالإمالة فيها مع أن ألفها منقلبة عن واو الضحوة لمناسبة ما بعدها، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لأنه يجوز أن تميل سجى فتقول سجي، ويجوز أن تميل قلى فتقول قلي، فجاز أن تميل الضحى مع أنه ليس فيها سبب للإمالة، فجاز أن تميلها للتناسب فتقول والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي. ومثله ما سبق والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها. النهار أيضا تميلها، هذه قراءة الكسائي، والنهار أيضا تمال. والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها. وقد أخر ابن مالك سبب التناسب لضعفه بالنسبة لبقية الأسباب، وأيضا أخره عن موانع لكونها لا تؤثر فيه. قال ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غير ها وغير نا. الإمالة من الصرف، والصرف كما سيأتي في أول الباب الذي بعد هذا، الصرف إنما يكون في الصرف إنما يكون في الأفعال المتصرفة والأسماء العربية المتمكنة، كما سيأتي في قوله حرف وشبه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. إذن كل الأحكام الصرفية إنما تكون في الأسماء العربية المتمكنة وفي الأفعال المتصرفة، فغير المتمكن وهو المبني لا يدخل موضوع علم التصريف. وعرفنا أن الإمالة من الصرف، فكذلك غير المتمكن كما أنه لا يدخل موضوع علم التصريف فكذلك لا يمال، غير المتمكن لا يمال إلا ما سمعت فيه الإمالة. فغير المتمكن وهو المبني لا يمال إلا ما سمعت فيه الإمالة. ويستثنى من ذلك شيئان هما ها الغائبة ونا، فإنهما يمالان نحو مر بنا ونظر إلينا، ومر بها ونظر إليها. فيجوز أن تميل تقول مر بنيه، مر بنيه ونظر إلينيه، ومر به ونظر إليه. وإنما أميل هذان الضميران دون غيرهما من غير متمكن لكثرة استعمالهما. وقوله دون سماع تفهم منه أن الإمالة سمعت في غير هذين، نحو أن ومتى وبلى سمعت فيها الإمالة، فتقول أني متى بلى، وهو شاذ منه من وجهين، وهو شاذ من وجهين: الأول عدم التمكن، والثاني انتفاء سبب الإمالة. الأول عدم التمكن فهذا من المني، والثاني انتفاء سبب الإمالة، إذ لا يوجد سبب للإمالة هنا. ولما فرغ من إمالة الألف انتقل إلى إمالة الفتحة، فقال: والفتحة قبل كسر راء في طرف أمل، كي الأيسر مل تكفى الكلف، كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. ذكر هنا موضعين لإمالة الفتحة، وقد سبق موضع وهو الفتحة التي قبل الألف في نحو كتاب، فتمال الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة، تقول كتاب كتاب. قال: والفتحة قبل كسر راء في طرف أمل، تمال الفتحة قبل الراء بشرطين: الأول أن تكون مكسورة، والثاني أن تكون الفتحة في غير ياء، كالكبر. بدلا من أن تقول من الكبر تميل فتحة الباء، فتقول من الكبر من الكبر، بخلاف أعوذ بالله من الغير ومن قبح السير، فلا إمالة لتخلف الشرط الثاني لأن الفتحة على ياء. قال ابن مالك رحمه الله: كي الأيسر مل تكفى الكلف، أي تكفى المشاق، يقول مل للأيسر تكفى المشاق. لك أن تميل السين هنا فتقول من للأيسر، هذا الذي قال فيه: والفتحة قبل كسر راء في طرف أمل، كي الأيسر مل تكفى الكلف. ثم قال: كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. تمال الفتحة أيضا قبلها التأنيث بشرط الوقف عليها، في قال كذا الذي تليه التأنيث في وقف فيشترط الوقف عليها، نحو رحمه ونعمه، فتجوز إمالة فتحة الميم هنا لأنها وقعت قبل الهاء للوقوف عليها. قال: إذا ما كان غير ألف، مثلا قناة ليس فيها سبب الإمالة لأن أصل الألف واو، فهنا لا إمالة. قال: إذا ما كان غير ألف فلا إمالة هنا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.